وضع أفراد فرقة الزيارة الوطن من المغتربين الكوريين المقيمين في اللبن برئاسة تشي يون إي باقة الزهور أمام تمثالي زعيم العظيم كيم إل سونغ والقائد العظيم كيم جونغ إيل المنتصبين على تلة منسو وسلموا عليهما في الأمس الأحد.